تم افتتاح معرض النجاحات عن أعمال الاتحاد العام للنقابة الكورية للاحتفال بالمؤتمر الصعب له يوم 21 الجمعة في قاعة الأمال المركزية ببيونغيانغ. شارك فيه لي إلوان رئيس القسم للجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكوادر الاتحاد المذكور وأعضاؤه. قدمت إليه أكثر من 110 قطعا من معروضات النجاحات ب 52 نوعا وأكثر من 120 وسيلة إيضاحية التي أعطتها منظمات الاتحاد بكل المستويات.